كان ذلكم القارئ الماليزي محمد عمر بن مانسو يرتل في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة القراء العاجم تلاوة من سورة البقرة. يخبر الله تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك. ثم أقام سبحانه على ذلك شواهد تدل على مبلغ تثبيت الله لمن يتولاه وتأييده له بالحجج القوية التي يخذل بها خصمه، ويجعله يتردى في ظلمات الشكوك والأوهام التي تودي به إلى مهاوي الهلاك والدمار باستسلامه لولاية الطاغوت. فحكى سبحانه قصة إبراهيم عليه السلام مع طاغية من طغاة الدنيا، يدفعه طغيان الغرور على نفسه ثم طغيانه على شعبه إلى أن يدعي الربوبية، وكيف أن إبراهيم عليه السلام غلبه بالحجة. ثم حكى سبحانه قصة الذي تعجب من البعث فأحياه الله بعد إماتته 100 عام ليكون آية للناس. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أسئلة مع القرآن، وفيها نستقبل اتصالاتكم حيث يختار كل متسابق رقما من 1 إلى 15 يعرض عليه السؤال الذي يندرج تحت هذا الرقم، وفي نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى يتم السحب على 3 أسماء ممن كانت إجاباتهم صحيحة. مع القرآن. معنا الآن محسن من جيزان. محسن السلام عليكم. زرعة محسن من جيزان. زرعة السلام عليكم. وعليكم السلام. اختاري رقما من 1 إلى 15. رقم واحد. السؤال يقول: من النبي الذي قال له الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين؟ يوسف أم اليسع أم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام؟ من النبي الذي قال له الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين؟ هل هو يوسف عليه السلام أم اليسع عليه السلام أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة الأخيرة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإجابة الأخيرة والإجابة صحيحة، شكرا لك يا زرعة. معنا الآن مها محمد. مها السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تتحدثين يا مها؟ من الرياض. حياك الله مها. اختار رقما من 1 إلى 15. اختار رقم 5. رقم 5. السؤال يقول: من هو القارئ الذي سوف نستمع إليه بعد قليل في هذا المقطع؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أسئلة مع القرآن. مها محمد من الرياض، لازلتي معنا؟ ايوه معاكم. من القارئ الذي استمعنا اليه في الدقائق الماضيه؟ هل هو القارئ سعيد محمد نور، ام القارئ مشاري العفاسي، ام القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل؟ الاجابه الاولى. الاجابه الاولى سعيد محمد نور، والاجابه صحيحه، وهو القارئ السوداني سعيد محمد نور صاحب الصوت الشجي الفريد. شكرا لك يا مها، وبإذن الله تدخلين في السحب في آخر الحلقة. معنا الآن حنان محمد بن مكة. حنان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختاري رقما من 1 إلى 15. رقم 7. السؤال يقول: ما هي السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من غار حراء؟ هل هي سورة الضحى، أم سورة المدثر، أم سورة الشرح؟ السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من غار حراء، هل هي سورة الضحى، أم سورة المدثر، أم سورة الشرح؟ خيارات. هذه الخيارات، الضحى، أم المدثر، أم الشرح؟ أي هذه السور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من غار حراء؟ سورة المدثر. سورة المدثر، والإجابة صحيحة. شكرا لك يا حنان. معنا الآن أيوب عبد السلام. أيوب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أيوب. من أين تتحدث؟ أيوب، أولا تصحيح الاسم، أيوب سيد أحمد. أيوب سعيد أحمد. سيد أحمد. أيوب سيد أحمد. أيوب سيد أحمد، حياك الله يا أيوب. من أين تتحدث؟ من جدة. حياك الله أيوب. اختر رقما من 1 إلى 15. 13. رقم 13. السؤال يقول: من هو أول قارئ سجل مصحفا مرتلا برواية حفص عن عاصم؟ من هو أول قارئ سجل مصحفا مرتلا برواية حفص عن عاصم؟ هل هو محمود خليل الحصري، أم عبد الله خياط، أم علي عبد الله جابر رحمهم الله جميعا؟ بإذن الرحمن الإجابة الأولى محمود خليل الحصري. محمود خليل الحصري، والإجابة صحيحة. شكرا لك يا أيوب. حياك الله. الله يسلمك. مرحبا بك. السلام. ننتظر المتصل. من معنا؟ نورة الدويش. نورة الدويش، حياك الله. نورة، من أين تتحدثين؟ من الزلفي. نورة من الزلفي، حياك الله. اختاري رقما من 1 إلى 15. 10. رقم 10. السؤال يقول: في أي سورة وردت هذه الآيات التي سوف نستمع إليها بعد قليل؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أسئلة مع القرآن. نورة لازلت معنا؟ إيه. في أي سورة وردت هذه الآيات؟ سورة الأعراف أم سورة الأنبياء أم سورة هود؟ سورة الأنبياء. سورة الأنبياء، والإجابة صحيحة، شكرا لك يا نورة. معنا الآن إبراهيم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بإبراهيم. فائدة مثل هذه المسابقات مستمعينا الكرام أنها تزيد ارتباطنا بكتاب الله تعالى. معنا الآن هدى، هدى صالح، السلام عليكم. عليكم السلام. هدى من أين تتحدثين؟ من جازان. هدى من جازان، حياك الله يا هدى. اختاري رقما من 1 إلى 15. 5. 5 تم اختياره، اختاري رقما آخر. 3. السؤال رقم 3، سؤال يقول: من هي المرأة التي حكى الله تعجبها في قوله تعالى قالت يا ويلتا، التي حكى الله تعجبها في قوله تعالى قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب؟ هي امرأة لوط عليه السلام، أم سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، أم مريم ابنة عمران عليها السلام؟ احذف إجابة. نحذف إجابة، نحذف مريم ابنة عمران. السؤال مرة أخرى: من هي المرأة التي حكى الله تعجبها في قوله تعالى قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب؟ هل هي امرأة لوط عليه السلام، أم سارة زوجة إبراهيم عليه السلام؟ سارة. سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، والإجابة صحيحة، شكرا لك يا هدى. معنا الآن إبراهيم علي. إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله إبراهيم، من أين تتحدث؟ من حائل. إبراهيم من حائل، حياك الله يا إبراهيم. اختر رقما من 1 إلى 15. 8. السؤال رقم 8 يقول: من النبي الذي حكى الله قوله لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله؟ هل هو ذو الكفل، أم شعيب، أم يونس بن متى عليهم السلام؟ شعيب. شعيب، الإجابة صحيحة ما شاء الله، شكرا لك يا إبراهيم. ننتظر الآن المتصل التالي. معنا الآن لينا. لينا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين تتحدثين يا لينا؟ مكة المكرمة. من مكة المكرمة، حياك الله لينا. اختاري رقما من 1 إلى 15. 11. سؤال رقم 11 يقول: ما هي السورة التي ختمت بقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟ هل هي سورة فاطر، أم سورة ياسين، أم سورة الصافات؟ السورة التي ختمت، نعم، السورة التي ختمت بقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، هل هي سورة فاطر، أم سورة ياسين، أم سورة الصافات؟ الصافات. الإجابة صحيحة، سورة الصافات هي التي ختمت بهذه الآيات الثلاث الكريمات. معنا الآن زينب من مكة. زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 إلى 15. 4. رقم 4. أي نعم. السؤال يقول: حكى الله في سورة هود قول قوم شعيب له عليه السلام ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ما معنى كلمة رهطك؟ هل هي قوتك، أم عشيرتك، أم كبر سنك؟ نعم. الإجابة الثانية. الإجابة الثانية، الإجابة صحيحة، ومعنى قولهم رهطك أي عشيرتك. شكرا لك يا زينب. معنا الآن أفراح. أفراح السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري رقما. أفراح، أنت تتحدثين من أين؟ نعم. من أين تتحدثين؟ من الرياض. من الرياض. من الرياض. اختاري رقما من 1 إلى 15. 6. سؤال رقم 6، ما هي السورة التي ورد فيها الأمر بترتيل القرآن الكريم بقوله تعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا؟ هل هي سورة المزمل، أم سورة المدثر، أم سورة القيامة؟ السورة التي ورد فيها الأمر بترتيل القرآن الكريم في قوله تعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هل هي سورة المزمل؟ نعم، المزمل. سورة المزمل، والإجابة صحيحة، شكرا لك يا أفراح. ويصبح معنا الآية ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأ القرآن بتؤدة وتمهل مبينا للحروف والوقفات. معنا الآن سارة. سارة السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تتحدثين يا سارة؟ من الدمام. من الدمام، حياك الله يا سارة. اختاري رقما من 1 إلى 15. 10. تم اختياره. الأرقام الباقية رقم 2، رقم 9، رقم 12 و14 و15. رقم 2. السؤال يقول: من هو الرجل الصالح الذي بحث عنه موسى عليه السلام ليتعلم من العلم الذي أعطاه الله؟ الرجل الصالح الذي بحث عنه موسى عليه السلام ليتعلم من العلم الذي آتاه الله، هل هو الخضر أم ذو القرنين أم مؤمن آل فرعون؟ الخضر. الخضر، الإجابة صحيحة، شكرا لك يا سارة. مع القرآن، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. معنا الآن بشاير. بشاير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين تتحدثين يا بشاير؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما من الأرقام الباقية معنا 9 و12 و14 و15. اختار لكم 9. رقم 9. السؤال يقول: ما هي السورة التي افتتحت بقول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله؟ هل هي سورة الأحزاب أم سورة سبأ أم سورة فاطر؟ سورة الأحزاب. سورة الأحزاب، الإجابة صحيحة، شكرا لك يا بشاير. مستمعين الكرام، يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن الكريم. معنا الآن أبو هند. أبو هند السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين تتحدث يا أبا هند؟ أنا من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختر رقم من الأرقام البقية معنا 3، 12 و14 و15. طيب، عن إذنك لو تكرمت، يعني عندي طفلة تشارك، ممكن هي تختار؟ طيب، ما في مشكلة. هي هند. هند. طيب، تفضلي. السلام. هند، السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري أحد الأرقام التالية: 12 أم 14 أم 15؟ 5. طيب، السؤال 15 يقول: هل تحفظين سورة الماعون يا هند؟ إيه. اقرأي سورة الماعون. أرأيت الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين ولا يحاق فذلك ولا يحاق فذلك الذي يحاط بدأ اليتيم ولا يحاط على طعام المسكين فوين المصلين الذين لهم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون الذين لهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله، تبارك الله، أنبتك الله نباتا حسنا وأصلحك وجزى الله والديك خير الجزاء. هند، السؤال يقول: ما المقصود بالماعون في قول الله تعالى: ويمنعون الماعون؟ هل المقصود الثياب أم الآنية أم الدروع والأسلحة؟ رقم 2. الآنية، والإجابة صحيحة، شكرا لك يا هند، وشكرا لأبيك. المتصل التالي معنا الآن. نعم، من معنا؟ فاتن عبد الله الجمال. حاسنة؟ فاتن. فاتن، حياك الله يا فاتن. من أين تتحدثين؟ من الخرج. من الخرج، حياك الله. اختاري أحد السؤالين التاليين 12 و14. 12. سؤال رقم 12 يقول: قارئ سعودي شهير قضى في إمامة المسجد الحرام أكثر من 40 عاما، وعرف بتلاوته الخاشعة حتى سمي رحمه الله الإمام البكاء. توفي عام 1414 للهجرة، فمن هو؟ هل هو الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي، أم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، أم الشيخ مصطفى إسماعيل رحمهم الله تعالى؟ عبد الله الخليفي. الشيخ عبد الله الخليفي، والإجابة صحيحة. شكرا لك يا فاتن. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار.